بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على صفات الله عز وجل التي اتصف الله عز وجل من الصفات بما يليق بجلاله، ويتصف المخلوق من أسماء هذه الصفات بما يليق بجلاله، ومنها ما ذكره هنا من التكليم الذي أضيف إلى الله عز وجل، وهو كلامه، وهو صفة من صفات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك مما جاء في الآيات في وصف الله عز وجل بالكلام والقول والنداء. وكل هذه من صفات الله عز وجل، وكلامه يليق بجلاله، وهو قائم بنفسه، وهو بحرف وصوت متعلق بمشيئته، كما هي عقيدة أهل السنة. والكلام صفة ذات باعتبار نوعه، وهو صفة فعل باعتبار أفراده وما يحدث منه الله عز وجل بما يشاء منه. وأضيف الكلام أيضا للمخلوق، وكلام المخلوق يليق به ويناسب حاله. فالكلام المضاف إلى الله حقيقي، والكلام المضاف إلى المخلوق حقيقي، وليس الكلام كالكلام، وليس التكليم كالتكليم. ولهذا جاء في الحديث: فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الخالق على سائر خلقه. ففضل الله على خلقه معلوم، فكذلك فضل كلامه على سائر الكلام معلوم. ولهذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل عجز الخلق وتحداهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثله أو بشيء من بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك، مما يدل على أن كلام الله ليس ككلام المخلوقين. ومن هذا أيضا أن كلام الله يسمعه من قرب ومن بعد، كما جاء في الحديث: كلام المخلوق لا يسمعه إلا من قرب منه. والمفارقات عظيمة بين كلام الله عز وجل وبين كلام المخلوق. نعم. قال رحمه الله: ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة، فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. أيضا من هذا وصف الله عز وجل بالتنبئة، أو وصف المخلوق، كما جاء في هذا السياق في قول الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. إذن هذه التنبئة من المخلوق، وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به، هذه التنبئة من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: من أنبأك هذا؟ يعني من أخبرك وأطلعك على هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إذن التنبئة هنا مضافة إلى الله عز وجل ومضافة إلى المخلوق. ويلاحظ هنا أن تنبئة المخلوق ترجع إلى ما علمه الله، ومن هنا يتبين أن إنباء المخلوق هو بما علمه الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبأني العليم الخبير. نبأني العليم الخبير، العليم كثير العلم، الذي يتصف بالعلم المحيط بعلم الغيب والشهادة. فلا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. والخبير هو المتصف بصفة الخبرة وهي شدة المعرفة بالأمور، المعرفة بالأمور على وجه التفصيل. ولهذا الخبرة هي متعلقة بمعرفة دقائق الأمور، والعلم هو متعلق بالعلم الكثير المحيط. ولهذا كثيرا ما يخبر عن بعض الأمور التي قد تخفى على بعض الناس بأن الله عز وجل يوصف الله عز وجل بأنه عليم خبير، كما قال الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون، إلى غير ذلك من النصوص التي ورد فيها وصف الله عز وجل بالعلم والخبرة، والخبرة بمعرفة الأمور وبما عليه الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر وأسند هذه التنبئة إلى اسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل يدلان على المناسبة لهذا الأمر: نبأني العليم الخبير، يعني الذي يعلم دقائق الأمور. الخبير هو شديد المعرفة بتفاصيل الأمور. ولهذا الآن في كلام الناس يقولون: هذا خبير بباب كذا، وعندما تشكل الأمور أو يتنازع الناس في أمر من الأمور يرجع فيه إلى أهل الخبرة، لأن العلم قد يوجد من غير خبرة. فالناس قد يوجد لهم العلم بشيء ولكن ليس لهم خبرة به. الخبرة هي المعرفة بتفاصيل الأمور، فإذا تنازع الناس في شيء يرجع فيه إلى أهل الخبرة. حتى في المنازعات الآن الدنيوية إذا ما حصل تنازع بين الناس يرجع فيه إلى أهل الخبرة. إذا كان أمر يتعلق بأمر صناعي يرجع فيه لأهل الصناعة وأهل الخبرة، إذا أمر زراعي، إذا أمر متعلق ببعض المسائل حتى المسائل الشرعية يرجع فيها إلى أهل الخبرة بالعلم والمعرفة بهذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. هذا أيضا مما وصف الله عز وجل به نفسه، التعليم، ووصف المخلوق بالتعليم، ولكن ليس التعليم كالتعليم، لأنه ما من معلم من المخلوقين إلا وقد علمه الله. فرجع الأمر إلى رب العالمين، وأنه ما من خير إلا من الله، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالعلم من الله والفقه من الله، ولذا جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما قال يفقه في الدين، لأن الفقه من الله، هو توفيق من الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن العلم من الله عز وجل، هو الذي علم الإنسان، وهو الذي فهمه، وهو الذي فقهه، كما قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. فالفهم هو زيادة علم، والفقه زيادة علم. ومع هذا المخلوق يوصف بالتعليم، يوصف بالتعليم مع أنه المعلم كان جاهلا بهذا، فعلم المخلوق مسبوق بجهل، وعلم الله منزه عن الجهل وعن النسيان. ولهذا ليس التعليم كالتعليم، فما من معلم من المخلوقين إلا وقد علمه الله، وما من معلم من المخلوقين إلا وعلمه يسبقه جهل ويحصل له قصور في العلم. فأشرف الخلق الرسل الذين هم أعلم الخلق بالله يتوقفون في بعض المسائل ويسندونها إلى عالمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه السائل يسأله عن مسألة فيتوقف في إجابته حتى يأتيه الوحي من الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما سئلوا عن مسألة قالوا: الله ورسوله أعلم، يعني بالشرع، وأما الغيب فالذي يعلمه هو الله فقط، لكن الشرع يقولون: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع من غيره، لكن الأمور التي تحصل في الناس الآن من الأمور التي تكون بين الناس ما يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلع على أحوال الناس ومجيئهم وذهابهم وما يحصل بينهم. فالمقصود أن العلم من الله عز وجل، هو الذي علم، وهو الذي علم الإنسان، وهو الذي فقهه. فليس التعليم المضاف إلى الله كالتعليم المضاف إلى المخلوق. نعم. قال رحمه الله: وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. أيضا الله عز وجل يتصف بصفة الغضب على ما يليق بجلاله، والمخلوق يتصف بصفة الغضب، وليس غضب الله كغضب المخلوق. ولهذا لما وصف الله عز وجل موسى هنا بالغضب، وأخبر أنه ألقى الألواح من شدة الغضب، وهي التوراة، الألواح التي كتبت فيها التوراة، ثم إنه بعد ذلك رجع عن هذا الأمر، لأن الذي حمله عليه الغضب عليه السلام. والمخلوق يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أغضب كما يغضب البشر. ولكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأخرجه الغضب عن طوره وعن عقله وعن اعتداله، بل كان عليه الصلاة والسلام يغضب الغضب الشديد ويرى أثره في وجهه. وإذا تأملت كلامه تقول إن هذا ليس بكلام غاضب، كما له شواهد كثيرة من السنة. فلو لم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغضب ما عرفنا أن هذا كلام الغاضب. هذا مما يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كمال المخلوق، فكيف برب العالمين؟ فغضب الله عز وجل مقترن بالحكمة والعلم والعدل والرحمة بعباده، فالله عز وجل يغضب وغضبه كمال. وكما أن الغضب في المخلوق، الغضب في المخلوق ليس كله بكمال، فالغضب لله وفي الله هذا كمال، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله، فالغضب للنفس هذا نقص، والغضب لله وفي الله، يغضب لله عندما تنتهك محارم الله، هذا كمال. وأما غضب الله عز وجل فكله كمال، غضب الله كله كمال، أما غضب المخلوق منه ما هو كمال ومنه ما هو نقص. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، قال: لا تغضب. هذا الغضب الذي لا يكون مرجعه إلى الشرع وإلى الدين، وإنما هو الغضب الذي يغضب فيه الإنسان لنفسه، ويخرجه الغضب عن عقله وعن السيطرة على عقله وفهمه وما يقول. ولهذا ليس الغضب المضاف إلى المخلوق كالغضب المضاف إلى الله عز وجل، لأن الغضب المضاف إلى المخلوق منقسم إلى قسمين: منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. والغضب المضاف إلى الله عز وجل كله كمال، والغضب المضاف إلى المخلوق وهو ممدوح يتصف به أعلم الخلق بالله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله، فدل على أن هذا بما علمه الله عز وجل وما خصه الله عز وجل به من الفضل. فهذا مما يدل على التباين العظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق، هذا غضب حقيقي وهذا غضب حقيقي، ولكن غضب المخلوق قد يصحبه طيش وذهاب العقل. ولهذا ذكر العلماء أن من الغضب ما تسقط معه الأحكام الشرعية، بل دلت النصوص: لا طلاق في إغلاق. فالإنسان إذا أغلق عليه عقله وفهمه لغضب أو لحزن أو لفرح، فعند ذلك يسقط الحكم الشرعي بناء على الضعف الذي حصل لهذا المخلوق، والله عز وجل غفور حليم. فغضب المخلوق ينتج عن ضعف، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في غضب المخلوق أنه يكون بغليان الدم في العروق وارتفاعه إلى الرأس، فيحمر الوجه ويكسو الدم الرأس حتى لربما وصل إلى الدماغ، فعند ذلك يفقد الإنسان السيطرة على عقله وعلى تصرفه. وإذا جاء في كلام أهل اللغة أن الغضب هو غليان الدم، فهذا بما عرفوه من صفة المخلوق، والله عز وجل منزه عن هذه الأوصاف، بل إن من المخلوقين من يغضب ولا يرى عليه أثر الغضب لضبط النفس، ومنهم من يغضب ويرى عليه أثر الغضب لكنه لا يمضي غضبه. فليس كل غاضب يعني يغلو الدم في عروقه، وإنما من الناس من يكظم غيظه وغضبه، والله عز وجل منزه عن كل صفة نقص. ومن ظن أن الغضب هو غليان الدم في العروق فهذا مخطئ، لأن هذه ليست هي حقيقة الغضب، وإنما هي من لوازم غضب المخلوق أو بعض المخلوقين أنه يحصل لهم هذا. نعم. قال رحمه الله: ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله: لتستووا على ظهوره، وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله: واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. أيضا من الصفات الاستواء، أن الله وصف نفسه بالاستواء في 7 مواطن من كتاب الله، كذلك دلت على هذا السنة. ووصف بعض المخلوقين بالاستواء وليس الاستواء كالاستواء، ولهذا قال شيخ الإسلام: استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. يعني ما هو الفرق؟ الفرق استواء الخالق على المخلوق ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. ولهذا فالله عز وجل من أسمائه القيوم، ومن معنى القيوم أنه قامت به الخلائق وقام بنفسه، فهذا يدل على أنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غير العرش، وأن العرش قائم بقدرة الله، بخلاف المخلوق عندما يستوي على مخلوق فإنه محتاج إليه، استواؤه قائم بقيام المستوى عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام: فمن ظن أن استواء الخالق كاستواء المخلوق بحيث إذا سقط المستوى عليه سقط المستوي، فإن هذا باطل، فليس استواء الله كاستواء المخلوق على المخلوق. ولهذا لما ذكر الله عز وجل في قوله: لتستووا على ظهوري، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني الله عز وجل سخر لنا ما نستوي عليه، تسخير من الله لا نملكه لحاجتنا إليه، وأما الله فهو لا يحتاج إلى المخلوق. فالآن لو قلنا لعاقل: تأمل أنه إذا استوى إنسان على شيء، إما دابة أو سفينة، فإن هذه السفينة محمولة بالمستوي عليها، فإنه لا يعقل هذا ويقول: هذا لا يمكن أن يوجد ولا يتصور. لما؟ لأنه في استواء المخلوق. أما رب العالمين فإنه متحقق هذا الأمر في صفات الله عز وجل، لمن علم الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن العرش محتاج إلى الله، وأن العرش قائم بالرب، والرب غني عن العرش وعن غيره. فهذا مما يدل على الفرق بين استواء الخالق على بعض المخلوقات لحكمته ولما علم ولمشيئته ولما اقتضته حكمته من غير حاجة إلى المخلوق، وأما المخلوق فظاهر أنه إذا استوى على الدابة لتحمله، إذا استوى على السفينة لتقيه من الغرق في البحر وينتقل في البحر عن طريق السفن والمراكب. فسبحان الله، يعني ما أعظم الأدلة وأكثرها على هؤلاء في الرد على هؤلاء المشبهة والمعطلة، عندما يقولون: لا نعلم استواء إلا كاستواء المخلوق على المخلوق. فأين استواء الله عز وجل على عرشه على ما يليق بجلاله من استواء المخلوق على المخلوق الذي هو محتاج إلى هذه المخلوقات التي يستوي عليها؟ نعم. قال رحمه الله: ووصف نفسه ببسط اليدين، فقال: وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. أيضا من الشواهد وصف الله عز وجل لنفسه باليد والبسط، وكذلك وصف المخلوق باليد والبسط، وليس اليد كاليد وليس البسط كالبسط. ولهذا جاء في الحديث يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فأين هذه اليد، يد الله عز وجل التي لا يغيضها نفقة، وأنه ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه من يد المخلوق. ثم تأملوا البسط المضاف إلى الله عز وجل، وهو في الرد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة. قال العلماء لم يقولوا إنها موثقة، وإنما أرادوا بوصفها بالغل أنه قالوا أمسك عن النفقة، تعالى الله عن ذلك. فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فدل على اتصاف الرب عز وجل بالبسط. لاحظوا بسط اليد في المخلوق لم تكن صفة كمال من كل وجه، ولذا قال الله عز وجل ولا تبسطها كل البسط. قد يسأل سائل هنا، إذا كان الله عز وجل متصف بالبسط، ببسط اليد بالنفقة، فلما ينهى المخلوق عن بسط اليد بالنفقة؟ نقول أن بسط الله عز وجل يده بالنفقة عن كمال غنى وحكمة، يعني بسط الله عز وجل يده بالنفقة عن كمال غنى وعن حكمة، فإنه يعطي ويمنع. وأما المخلوق إذا بسط يده فقد يعطي ما لا يستحق، يعطي من لا يستحق، وقد يعطي ثم بعد ذلك يورثه هذا الفقر. ولذا قال الله عز وجل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ملوما، قال العلماء هذا من تفسير الأشياء بما يسمى باللف والنشر، وهو أن المقصود ولا تجعل يدك مغلولة فتقعد ملوما، ولا تبسطها كل البسط فتقعد محسورا، يعني تلام على البخل وتتحسر عند الإسراف في النفقة. فهذا المخلوق، ولهذا تأمل لو أن الغني بسط يده بالنفقة فأعطى من يستحق ولم يورثه هذا حسرة، فإن الله ما نهى عن هذا، وإنما نهى عن من ينفق النفقة وتورثه هذه النفقة الحسرة، لأنه بعد ذلك يفتقر. فالله عز وجل منزه عن هذا، ولهذا بسط الله يده بالنفقة منزه عن صفات النقص التي تكون في بسط بعض المخلوقين أيديهم بالنفقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الرجل بكل ماله، ولم يؤذن لرجل أن يوصي بأكثر من الثلث في الوصية عند الموت، واختلف الصحابة في الأفضل، فمنهم من قال الربع ومنهم من قال الخمس ومنهم من قال الثلث. كان أبو بكر يقول أن الأفضل أن يوصي بالخمس، ومنهم من يقول بالربع وأظنه عمر، وبعض الصحابة يقول بالثلث، وأما بعد الثلث فلم يؤذن للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث. فهذا المخلوق الذي هو فقير وما عنده ينفد، وأما رب العالمين فإن يده مليئة بالنفقة، وما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فبسط يده بالنفقة عن غنى وعن حكمة، وأما المخلوق فإنه قد يبسط يده ثم يتحسر، وقد ينفق ويعطي من لا يستحق. لهذا قال العلماء لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، مهما بلغت النفقة ولو كانت كثيرة ملايين، لو كانت تنفق في وجوه الخير فهذا ليس فيه إسراف، وقد يكون مبلغ يسير ينفق في غير وجهه يكون إسراف. قال رحمه الله: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ثم ذكر شيخ الإسلام في خاتمة هذه الشواهد التي ذكرها كلاما متينا منضبطا في مبناه وله دلالة قوية على تقرير معتقد أهل السنة. قال: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، على ما دلت على هذا النصوص، كان معطلا جاحدا. إذن هذا كالرد على المعطلة. وذكر الأدلة، قال: فمن أنكر هذه الصفات أو هذه الأسماء فهذا معطل، لأن الله أثبت لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات. كان معطلا جاحدا، كان معطلا جاحدا. الجحود هو أن ينكر الحق، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فيجحدون بألسنتهم وإن كانوا يستيقنون هذا. فبعض المعطلة يعلم أن الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات لكنه يعطل بلسانه. ولهذا عندما يكونون في مقام العلم وفي البحث في باب الأسماء والصفات يعطلون الله عن صفاته وعن أسمائه، وفي مقام العبادة لا يستطيع الواحد منهم أن يتخلص من هذه العقيدة، لأنه كيف يدعو ويعبد من لا يسمع ولا يبصر، وكيف يطلب المغفرة والرحمة ممن لا يرحم ولا يحب ولا يرضى، وكيف يخشى من لا يغضب ولا يصفر. ولهذا يفرقون بين مقام العلم ومقام العبادة. فإذا كان مقام العبادة فيسأل بعضهم، يقول: كيف تناجي الله وتدعو الله وتعبد الله؟ يقول: هذا مقام الذوق والوجد. وعندما يأتي مقام العلم يعطل الله عز وجل عن صفاته. ولهذا يقول شيخ الإسلام: خيار هؤلاء عبادهم وشرارهم علماؤهم. وأهل السنة خيارهم علماؤهم وشرارهم عوامهم، لأن العلم يدل على العبادة عند أهل السنة، بخلاف هؤلاء يفرقون بين العلم والعمل. كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات، هو عطل الله عز وجل عن صفاته فرارا من التشبيه، فأفضى به الأمر إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات التي هي غير موجودة والجمادات، ففروا من تشبيهه بالأحياء وشبهوه بالجمادات، وفروا من تشبيهه بالموجودات وشبهوه بالمعدومات. وقد يفضي بهم الأمر إلى تشبيهه بالممتنعات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها، هذا الرد على المشبه. الفريق الأول عطل الله عز وجل عن صفاته وقال: لا بد أن تؤول حتى توافق العقل وتوافق ما تقرر بالعقل. والمشبهة الشبه قالوا: نعم نثبت له هذه الصفات لكن لا نعقل منها إلا ما نعقل من صفات المخلوقين. وكل الشواهد السابقة فيها الأدلة على الإثبات والأدلة على المباينة بين الخالق والمخلوق. قال: كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، يعني بالأحياء، لأنهم يقولون إن لا نعقل من هذه الصفات إلا ما نعقل من صفات المخلوق. بل في الحقيقة أنهم لا يعقلون من الصفات إلا ما عقلوا من صفات بني آدم، لأن حتى المخلوقات لو تأملوا لتبين لهم أن هناك تباين بين صفات بني آدم وبين صفات غيره من المخلوقات. قال بل لا بد من إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل ليس كإثبات المشبهة، وتنزيه بلا تعطيل ليس كتنزيل كتنزيه المعطلة. ولهذا أهل السنة أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، فتحققت لهم السلامة التي أرادها الطرفان، وسلموا من الشبهة ومن الضلالة التي وقعت فيها الطائفتان المشبهة والمعطلة. وهكذا أهل السنة في كل الأبواب، في باب الأسماء والصفات، وفي باب القدر، وفي باب الإيمان، وفي سائر أبواب العلم، هم أهل سلامة. ولهذا يتحقق فيهم الوصف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الفرقة الناجية الذين سلموا من البدع والضلالات بتوفيق الله لهم، لأن الأمر بتوفيق الله وبفضل تمسكهم بالنصوص مع توفيق الله عز وجل لهم. قال رحمه الله ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. ثم بعد أن قرر هذه المقدمة وذكر الأدلة وقرر هذه المسائل جاء هنا يفصل، وهذا من التفصيل بعد الإجمال. قال ويتبين هذا بأصلين شريفين، أي ما قررناه من الإثبات الذي لا بد أن يسلم من التشبيه، والتنزيه الذي لا بد أن يسلم من التعطيل، هذا يعرف ويتبين بأصلين شريفين. وإنما وصف الأصلين بالشرف هنا لأن العلم يتفاضل، العلم يتفاضل، فالأصول لها شرف على غيرها، لأن الأصول ترجع الفروع إليها، ولهذا معرفة الأصول أشرف من معرفة الفروع. معرفة أصول العلم هو أشرف من معرفة فروعه، لأن العالم إذا عرف أصلا استطاع أن يضبط بهذا الأصل الكثير من المسائل الفرعية. ولهذا عندما يمدح الرجل بالتأصيل وليس بكثرة المسائل، إنما العلم بالتأصيل والفهم ليس بكثرة المسائل، لأن الناس لا يزالون يحدثون من المسائل والنوازل ما لم يكن معروفا، فالذي ليس عنده إلا حفظ المسائل لا يستطيع أن يجيب. وأما إذا كان الرجل له علم بالأصول وله معرفة بها، فإنه ما من نازلة تنزل في الناس إلا ومرجعها إلى الأصول. ولهذا باب النوازل مرجعه إلى قوة العلماء في ضبط الأصول، وقد نبهنا كثيرا في شرح الأحاديث كيف أن العلماء يفسرون بعض النصوص التي قد يظن أو يظن بعض الجهلة أن هذا من التأويل، فيقولون معناه كذا وكذا طلبا لموافقة الأصول، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فأشكل على العلماء كيف يكون الطهور الذي هو الوضوء شطر الإيمان، وإنما هو شرط لصحة الصلاة والصلاة جزء من الإيمان. فمنهم من فسر الطهور فقيل إن الطهور هنا ليس هو الوضوء وإنما هو التطهر من الذنوب، وبهذا تكون ترك الذنوب هو نصف الإيمان، لأن الإيمان عمل وامتثال للمشروع وترك للمحرم والممنوع، فبهذا يكون الطهور شطر الإيمان. ومنهم من فسر الشطر وقال إنه ليس بالضرورة أن يكون الشطر هو النصف وإنما هو جزء. ومنهم من فسر الإيمان فقال المقصود بالإيمان هنا هو الصلاة، والطهارة هي جزء من الصلاة، وهي شرط عظيم من شروط صحة الصلاة. كل هذا إنما اجتهدوا في تفسيره طلبا لموافقة الأصول، وما قال أحد من أهل العلم أن الوضوء هو شطر الإيمان، بمعنى أن من توضأ أن له نصف الإيمان أو نصف شعب الإيمان، هذا كله مرجعه إلى فهم الأصول. قال هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. المثل هو ما يضرب لتقريب الصورة المعنوية في صورة محسوسة، تقريب الصورة المعنوية الذهنية في صورة محسوسة مشاهدة يعلمها الناس. سبق التنبيه على هذا أن المثل المحسوس الأدلة الدالة عليه كثيرة، فهو يدرك بالنظر إليه ويدرك بالسماع ويدرك بالمشاهدة، ولربما كان بالمخالطة للشيء ومعرفة الشيء. وأما الأمر الذهني فإنما يعرف بالعقل والذهن أو بالعلم، فتقرب الصور مثل ما قرب النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوة ببنيان ختم، أن هناك بناء لم يبق فيه إلا موضع لبنة، ثم سدت هذه اللبنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق في البنيان نقص. فكان هذا المثل هو رد على بعض من تأول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا نبي بعدي، حتى إن رجلا ادعى النبوة وقال أنا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، يعني أن الرجل الذي يتسمى بلا هو نبي بعدي. وقالت امرأة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وإنما قال لا نبي. لاحظوا التأويلات الباطلة هذه كلها مردودة بهذا المثل، ما بقي في البنيان شيء لا لامرأة ولا لرجل لا للا ولا لغير لا. إذن هذا مثل يعني مضروب يقرر الصورة الذهنية التي قد تخفى على الناس، مع أن أهل العلم يعقلون هذا، لكن قد يكون ملبس يلبس على الناس. فإذا ضرب هذا المثل ما بقي موطن للشبهة بهذا المثل المحسوس. ولله المثل الأعلى، دقة شيخ الإسلام دائما في التصنيف وفي كلامه معروفة، ولهذا استثنى هنا ونبه على أن هذا المثل هو من المثل الأعلى وليس هو من الأمثلة القياسية التي تضرب للناس. ولله المثل الأعلى، وسيأتي التنبيه على هذا. وبخاتمة جامعة، أي بخاتمة تجمع هذه المسائل وتلخصها. وهذا أيضا فيه شاهد الآن للمناهج أو لمناهج البحث المعروفة المعاصرة عند الباحثين، أن لها أصل في كلام العلماء المتقدمين. فهذا شيخ الإسلام يقرر هذه المسألة فيذكر أصلين، وهو بمثابة الآن ما يقال بالأبواب التي تندرج تحت المسائل، وبمثلين مضروبين، وهذا لتوضيح هذه المسائل، وبخاتمة جامعة تكون جامعة للمسائل. ولهذا درج الباحثون الآن على أن تكون الخاتمة هي تلخيص للبحث، فممكن أن يستفاد من هذه الشواهد من كلام أهل العلم للتقعيد والتأصيل للبحوث المعاصرة في أن لها أصلا في كلام أهل العلم. قال رحمه الله: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا هو الأصل الأول. قال: فأما الأصلان، بعد أن ذكر الإجمال وأنه سيبين هذه المسائل بذكر الأصلين والمثلين والخاتمة الجامعة، قال: فأما الأصلان فأحدهما، أي الأصل الأول، أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في البعض، يعني أنها من باب واحد. هنا لا بد من التنبه والفهم لهذا الأصل. ليس المقصود أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر في المعنى، بأن ما يثبت من المعاني في الصفات هو ما يثبت من المعاني في الصفات الأخرى، لأن هذا قول للمعتزلة، يقولون إن الأسماء والصفات مترادفة، يقولون إن الأسماء مترادفة، فيقولون ليس هناك فرق بين العليم والخبير والسميع والبصير إلا اختلاف الألفاظ والمعاني واحدة، وهذا القول باطل، فإن الصفات والأسماء بينها تباين في المعنى، بينها تباين في المعنى، فالأسماء باعتبار دلالتها على الذات هي مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة، لأن هناك تباين بين الصفات. فهنا قد يتوهم متوهم يقول: أنتم تقولون القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والآن تقولون بالتباين بين الصفات. وليس المقصود هنا بهذا المثل هو ذكر الترادف في المعاني، وإنما هذا تقرير في باب الاستدلال، لأن بعض الناس أثبت الصفات ونفى بعضها، فيفرق بين الصفات التي ينفيها وبين التي يثبتها لا بدليل، يقول هذه دل عليها الشرع وهذه لم يدل عليها الشرع، مثل أن يحدث الناس صفة لم يدل عليها الشرع، فنحن نفرق، نقول هذا دل عليه الدليل فنثبته، وهذا لم يدل عليه الدليل فنتوقف فيه. لكن عندما يؤتى لصفات ثبتت بالكتاب والسنة، فيقال أن الله يتصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر، ولا يتصف بالغضب والمحبة والضحك، فيفرقون بين ما دلت عليه النصوص بدعوى أن هذا يستلزم التشبيه وهذا لا يستلزم التشبيه، فيقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. قال رحمه الله: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. نعم. ثم بدأ يرد على المخالفين، وهم عدة طوائف في تفريقهم بين الصفات، وسيأتي الرد على كل طائفة بهذا الأصل. فبدأ بالطائفة الأولى، قال: ممن، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، إلى آخر ما ذكر. هذا مذهب من؟ مذهب الأشاعرة. يلاحظ أن الشيخ الإسلام هنا لم يذكر الطوائف، لأن المقصود هو الرد على المقالة، وهذا أيضا فيه تنبيه منهجي لطلاب العلم في الرد. إذا كان المقام لا يقتضي ذكر الطائفة أو ذكر المخالف، وإنما المقصود هو الرد على المقالة، فهذا يكفي. بعض الناس يرى أن من لم يصرح بالأسماء لم يقم بواجب الرد، وهذا خطأ، بل كثير من كلام السلف، بل كلام رب العالمين في كتابه أخبر عن كثير من المقالات وعن ردها، وإن كان في كلام الله الإخبار عن صاحب المقالة، وقالت اليهود يد الله مغلولة وقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. هنا لم يذكر إن سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وما وصفهم، مع أنهم هم اليهود، والذين في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، فذكر القائد والطائفة، فكتاب الله اشتمل على هذا وهذا. فإذا كان يظن أن الرد لا يكون إلا بالتصريح بالاسم فهذا خطأ، وأيضا يخطئ من يظن أن الرد والتصريح بالاسم أنه من الخطأ وأنه مخالف للكتاب والسنة. وبعض الناس لا يكاد يعرف في هذا الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، الذي قال هذا هو الذي قال في رجلين: بئس أخ العشيرة، وقال: لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيء، فسمى بعض المخالفين. فإذا هذا منهج منضبط له ضوابط، وهو إذا كان الناس إذا وصفت لهم المقالة وردت أغنتهم عن التصريح فهذا الذي ينبغي، وإذا كان بعض الناس وبعض العوام لا يفقه ولا يعرف حتى تصرح وتقول أخطأ فلان، فعند ذلك يتنبه، فهذا لا بد من التنبيه حتى يعلم المخاطب. ولهذا ذكر العلماء أن الغيبة تجوز في صور، ومنها غيبة المبتدع، وصور أخرى ذكرها العلماء. فهنا شيخ الإسلام لم يذكر الأشاعرة، وكذلك في الطوائف التي ستأتي ما ذكر الطوائف، وإنما ذكر المقالات، لأن المقام هنا مقام الرد على المقالة وعلى الشبهة. قال: فإذا كان يثبت هذه الصفات، يقول حي بحياء، عليم بعلم، هذا في مقابل قول المعتزلة الذين يقولون عليم بلا علم، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء ويجعلونها مجردة عن الصفات. الأشاعرة خصوم المعتزلة في هذا، فيقولون بل هو عليم بعلم وقدير بقدرة وسميع بسمع وبصير ببصر. فهنا أنصف شيخ الإسلام في أن هؤلاء أثبتوا الأسماء وأثبتوا أيضا الصفات في بعض الأسماء، ثم إنهم عطلوا بعض الصفات. قال وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا. هذا منحى الأشاعرة، وسيأتي بيان ما استندوا إليه والشبه التي استندوا إليها وكيف الرد عليها. ويفسره إما بالإرادة، فيقول الرحمة إرادة الجزاء والثواب، والغضب إرادة الانتقام، يفسره بالإرادة، أو ببعض المخلوقات، أو ببعض المخلوقات، يعني يجعل الرحمة مثلا أو القرب هو القرب من الثواب في الجنة، كما فسروا القرب المضاف إلى الله عز وجل بأنه قرب المقربين إلى ثواب الله وجزائه، والجنة مخلوقة. الجنة منها ما هو مخلوق، وهو كل ما يتنعم به من المأكول والمشروب والمطعوم، ومن نعيم الجنة النظر لوجه الله عز وجل. والخالق ليس شيء من صفاته مخلوق. فالمقصود أن هؤلاء يفسرون بعض هذه الصفات إما بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، يعني يفسرون مثلا الغضب بأنه دخول النار، الرحمة دخول الجنة، ويجعلون ذلك مجازا، ويقولون إن مجازه كذا وكذا، فيفرقون بين بعض الصفات، وهي الصفات السبع التي يثبتونها والتي يقولون إن العقل قد دل عليها، وبين بعض الصفات التي هي ما يسمى بالصفات الفعلية والاختيارية، يقولون إن الله منزه عنها لأن الله منزه أن تقوم به الحوادث. هذه أصل الشبهة، ليس القصد أن هؤلاء يعني نظروا في النصوص وفسروها، وإنما الأمر كما قال أهل العلم أن هؤلاء يقعدون ثم يستدلون، فلما تقرر لديهم أن الله عز وجل منزه عن الحوادث، وهذا مما لبس به المعطلة من المعتزلة وغيرهم على الأشاعرة في أنه منزه عن الحوادث، ويلتزموا هذه القاعدة، عطلوا الله عز وجل عن صفاته الفعلية وقال هو منزه أن تقوم به الحوادث. نعم. قيل له، قال رحمه الله، قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. ثم يرد عليه بهذا الأصل بأن يقال له لا فرق بين ما نفيته. لاحظوا هذا تفصيل، القاعدة المجملة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لكن هنا رد مفصل وتنزيل لهذه القاعدة أو لهذا الأصل على مذهب خاص هنا، وهو قول الأشاعرة، فيقال لا فرق بين ما نفيته وما أثبته من جهة الدليل ومن جهة ما توهمه من الشبه، فإذا كانت الشبه ترد على هذا والتمثيل يرد على هذا فهو يرد على هذا، وإذا كان ما أثبته لا يستلزم التشبيه فكذلك ما نفى. لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، لأن الكل من صفات الله عز وجل، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. فإذا أثبتت الإرادة وقلت الذي أثبت لله من الإرادة أو السمع أو البصر، لأن المقصود هنا هو التمثيل، مثلما نثبت للمخلوق فكذلك المحبة والرضا والغضب يقال فيها مثل ما قيل في الإرادة، وهذا هو التمثيل، وهو لا يسلم بهذا لأنه لا يقول إن الإرادة مثل إرادة المخلوق. فإذا كان ما يثبته يقول إنه مثل ما يثبت للمخلوق فهذا هو التمثيل، لكنه لا يقول بهذا، وإنما يقول بهذا من المشبه اللي يقول الإرادة مثل إرادة المخلوق واليد مثل يد المخلوق. ولهذا المشبهة أثبتوا جميع الصفات لكنهم جعلوها مشابهة لصفات المخلوقين، والمعطلة منهم من عطل كل الصفات، ومنهم من عطل بعض الصفات، ومنهم من عطل الأسماء الصفات دون الأسماء، ومنهم من عطل الأسماء الصفات، وهم يتفاوتون. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به. إذا قال الذي أثبته هو ما يليق بالله فأثبت له إرادة تليق به وسمعا وبصرا وكلاما يليق به، قيل له قل هذا أيضا في المحبة، لأن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، قل هذا في المحبة، ما الذي يمنعك، ما الذي يمنعك من طرد هذه القاعدة؟ لأن هذه قاعدة، إذا كان ما تثبته لله عز وجل يليق به فكذلك أثبت الصفات الأخرى التي تزعم أنها لا تليق بالله عز وجل على هذه القاعدة، لأنك إذا نظرت إلى الأدلة تجد الأدلة جاءت بهذا وبهذا. وإذا كان يزعم أن القصد هو الفرار من التشبيه فهذا يرد عليه في القسمين، وإذا كان يعلم أن ما أثبته ليس فيه تشبيها فهذا يلزمه أيضا في القسم الآخر. قيل له وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به، أي كما أن الله عز وجل موصوف بالرضا والغضب والمخلوق موصوف بالرضا والغضب، كذلك الله عز وجل موصوف بالإرادة والمخلوق موصوف بالإرادة، يعني ليس هناك فرق. لو كان أن الذي أثبته هذا لله عز وجل لم يوصف به المخلوق قد يسلم له، لكن ما يثبته من الإرادة والسمع والبصر والكلام كله يوصف به المخلوق، وما نفاه أيضا يوصف به المخلوق، فإذا كان هذا يستلزم تشبيها فهذا يستلزم تشبيها. وإذا كان يثبت على قاعدة وعلى أصل يقول أثبت لله ما يليق به وأثبت للمخلوق ما يليق به، الأشعري يقول لا أثبت إرادة كإرادة المخلوق، بل المخلوق له إرادته التي تليق به وللرب إرادته التي تليق به، نقول هذا حق، هذا حق، ولكن يلزمك أن تطرد هذه القاعدة وهذه المسألة في الباب الآخر من الصفات، وأثبت له محبة ورضا وغضبا يليق به كما أثبت ذلك في القسم الأول. نعم. قال رحمه الله وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. ثم بدأ ينتقل يعني مع المخالف هنا على سبيل الإلزام له، قد يقول المخالف هنا يقول الغضب الذي منعني من وصف الله به أن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا الذي نعرف في كتب اللغة، يقول نجد أن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا هو الغضب. فيقال له أيضا تجد في كتب اللغة أن الإرادة هو ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا موجود أيضا، تجد في كتب اللغة في كلام الناس يفسرون الإرادة بهذا ويفسرون الغضب بهذا، وهذا من باب التنزل، وإلا فإن الغضب من حيث الأصل ليس هو الموصوف هنا، وليست الإرادة هي الموصوف، ولكن هذا من باب التنزل. فإذا قال الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام، يعني هذا المعنى الذي نجد في كتب اللغة وفي كلام الناس. يقال له أيضا ستجد في معنى الإرادة أنها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، إن قال هذه الإرادة الموصوفة هي إرادة المخلوق، يقال له وهذا غضب المخلوق. إذا قال هذه الإرادة المفسرة بأنها ميل النفس لجلب منفعة ودفع مضرة، يقول هذه إرادة المخلوق، إنما فسروا الإرادة بما عرفوا من صفة المخلوق، نقول هذا حق. ولكن أيضا ما وجدته في معنى الغضب هو غضب المخلوق. فكما تنبهت إلى الإرادة وأن المضاف لله عز وجل منها ليس هو ما يفسره الناس في كتب اللغة، فكذلك تنبه إلى أن ما يفسر به الغضب ليس هو ما يضاف إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم ذكر شيخ الإسلام أن ما ذكر هنا في الإرادة إنما هو من باب التنفيذ. قال: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه، أي بكلام الله وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، لأن الأشعري يثبت ذلك، الأشاعرة يثبتون ذلك، إن نفي الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين. قال: كذلك يلزم في الصفات الأخرى بما يلزم به في على القاعدة السابقة. فإذا كان يثبت لله عز وجل هذه الصفات على نحو يليق بالله عز وجل، يلزمه أيضا أن يثبت ما يليق بالله عز وجل من الصفات الأخرى. أنه يلزم يعني بالمفارقة التي وقع فيها بين هذه الصفات، ليس المقصود هو الإرادة وإنما سائر الصفات. قال: إن نفى عنه الغضب، هنا حقيقة ورد في هذه النسخة استدراك من المحقق، فعند قوله نفى عنه الغضب يعني يلزم إن نفى عنه الغضب، قال إن الصواب هنا عن وليس عنه، وذكر أن هذا في بعض النسخ. ثم قال: ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فقال ما، وذكر أن جميع النسخ أن فيها، قال في جميع النسخ مما، ولعل الصواب ما أثبته. وهذا غريب أن تكون النسخ كلها متفقة على لفظة ثم تصوى ثم تعدل ويقال لعله كذا، وأرى أن الأصل هو ما هو، أن الصواب هو موجود في الأصول، لأن قول شيخ الإسلام هنا واضح في قوله إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين. لأنه إذا نفى عن الله الغضب والمحبة والرضا مما هو من خصائص المخلوقين، يعني غضب المخلوق، فإنه يلزم بقوله في الصفات الأخرى. لكن هنا كأن المحقق يوفقه الله أنه توهم من أن في قوله مما هو من خصائص المخلوق أن كل الغضب والمحبة من خصائص المخلوق. والشيخ الإسلام يقصد بهذا أن ما نفاه الأشعري أو الأشاعرة من هذه الصفات من الغضب والمحبة مما هو من خصائص المخلوق، وهذا حق. فالمحبة والغضب التي هي من خصائص المخلوق تنفى، وليس المقصود المحبة المطلقة التي تضاء المطلقة التي إذا أضيفت إلى الله اختصت به. كذلك الكلام الذي هو من خصائص كلام المخلوق فالله منزه عنه. قال: فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. أيضا إذا كان هو ينفي خصائص المخلوق من هذه الصفات فهذا منتفي أيضا في الصفات الأخرى كالسمع، نحن ننزه الله عن سمع المخلوق وبصر المخلوق وصفات المخلوق التي هي ضعيفة وتليق به، ونثبت لله ما يليق به من الصفات العظيمة اللائقة بجلاله. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه قبل ذلك، وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. إن قال إنه لا حقيقة لهذه الصفات إلا ما يختص به المخلوق، يقال له كذلك يلزمك أن تقول إنه لا حقيقة لكلام ولا لسمع ولا لبصر إلا ما اختص به المخلوق. يعني هذا في الرد على المخالف إذا قال أثبت له الإرادة والسمع والبصر، لأن هذا منه ما يليق بالله ومنه ما يليق بالمخلوق، وأثبت له ما يليق به وأنزهه عما يليق بالمخلوق. وأما الغضب والمحبة والرضا فلا نعرف من هذه الصفات إلا ما يختص بالمخلوق. يقال له أيضا، قد يقال لك هذا في الصفات الأخرى أنه لا يعرف منها إلا ما يختص به المخلوق. وأما إذا فرقنا بين ما يضاف إلى الله وبين ما يضاف إلى المخلوق، نجد أن كل هذه الصفات منها ما يضاف إلى المخلوق، فكما يضاف إلى المخلوق السمع والبصر والإرادة، يضاف للمخلوق الغضب والمحبة والرضا، وهذه تضاف إلى الله عز وجل. فلماذا نفرق بين هذه الأنواع التي هي في على طريق واحد وقد جاءت بها الأدلة، نفرق من غير مفرق، ويتوهم الإنسان أن ثمة فرقا وليس هناك فرق. نعم. قال رحمه الله: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. قال: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. لأن الأشاعرة يحتجون على المعتزلة فيما يعطلون من الصفات، فإذا عطل المعتزل صفة الكلام والسمع والبصر والإرادة فللأشاعرة حجة يحتج بها الأشاعرة على المعتزلة. فكذلك أهل السنة يحتجون عليهم فيما نفوه من الصفات بما احتجوا به على المعتزلة. قال: يقال له فيما نفى من الصفات التي ينفيها كما يقول هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي الذي ينكر هذه الصفات التي يثبتها الأشاعرة، لأن أصل الشبهة واحدة عند المعتزلة والجهمية والأشاعرة أن الله منزه عن الحوادث ومنزه عن التجسيم، لكنهم افترقوا فيما يظن أنه تجسيم وتشبيه. فالجهمية قالوا كل الأسماء والصفات تستلزم التشبيه والتجسيم فوجب أن ننزه الله عز وجل عنه. المعتزلة قالوا لا، الأسماء لا محذور فيها، لأن إما أن تكون أعلام مجردة ليس لها صفات، ليس هناك لها معاني، وإما أن تكون مترادفة، أو يقال أنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر. فأثبتوا الأسماء المجردة وعطلوا الله عن الصفات. الأشاعرة قالوا بل يثبت لله الأسماء وبعض الصفات ولا محذور فيها، وعطلوا البعض الآخر. فهنا يحتج على الأشاعرة بما احتجوا به على المعتزلة. فإذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزل أي الأشعري أن هذه الصفات يتصف بها القديم. يقول الأشعري المعتزل لا محذور في هذا، لأن هذه الصفات صالحة لأن يتصف بها القديم، لأنهم هم يفرون من وصفه بالحوادث. قال هذه لا محذور في اتصاف القديم بها، ولا تكون كصفات المحدثات، ليس فيها محذور. يقول نثبتها للقديم وليس فيها محذور، لأنها ليست من جنس صفات المحدثات أي المخلوقات، لأنهم يقسمون العالم إلى قديم ويقولون هو الله عز وجل، وإلى محدث وهو المخلوق. فهكذا يقول له المثبتون أي أهل السنة لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يقولون أيضا للأشاعرة لما لا تثبت، يقال للأشعري لما لا تثبت المحبة والرضا، يقال هذه صفات المحدثات، يقال هذه صفات صالحة لأن يتصف بها القديم. فعند ذلك يبين له الفرق بين محدث ومحدث. فالمحدث الذي يكون متعلق بمشيئة الرب عز وجل وليس هو من الكمال الذي طرأ عليه وإنما لحكمته، فما هو المحذور من إثباته؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لفظا ونتنزع عنه؟ يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. الله عز وجل عليم خبير وأن الكلام لا يصح في الصلاة، لكن لما لم ينهى الناس عن هذا في بداية الأمر؟ لأنهم كانوا على عهد قريب بالجاهلية وليس لهم ذلك الضبط، ولهذا بعض كان يتكلم في صلاته فخفف الله عز وجل عنهم. هذه من رحمة الله عز وجل، حتى لما استقر الإيمان في نفوسهم وتعودوا على هذه الصلاة نسخ بعد ذلك الكلام في الصلاة والإذن به وأصبح ممنوعا. وهذا من حكمة الله عز وجل، ليس أن هناك شيء طرأ على الله تعالى الله عن ذلك، بل الله عز وجل عليم خبير وأن هذا سينسخ وأنه يبين للأمة، لكن رحمة من الله عز وجل بهم خفف عنهم في بداية الأمر فلم يمنعوا من هذا. فإذن ما هو المحذور الآن عندما يقال أن ما يتصف الله عز وجل به من المحدثات مما يليق بجلاله؟ وليس المقصود أن المحدث هو المخلوق كما ذكر شيخ الإسلام، المحدث المضاف إلى الله ليس هو المخلوق في اصطلاح أهل الكلام، وإنما المحدث يقابل القديم كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالذكر المحدث هو الجديد الذي نزل من القرآن، والقديم هو الذي نزل أولا. وهذه أمور نسبية كما تقدم وصفات إضافية لا محذور فيها. فإذن إذا قال الأشعري نحن لا نصف الله عز وجل بهذه الصفات لأن صفات محدثة والله منزع عن الحوادث، فيقال هذه الصفات صالحة لأن يتصف بها القديم على اصطلاحه ولا محذور فيها. فإن قال المحدث مخلوق يقال له لا يسلم أن كل محدث مخلوق، فالله يحدث من أمره ما يشاء وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، فاستوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا عند خلق السماوات والأرض، وينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل. فهذا مما يتعلق بمشيئة الله عز وجل. وكذلك من تأمل كون الله عز وجل يرضى ويحب بمشيئته ويسخط ويعاقب ويغفر ويرحم، فكل هذا مقتضى الحكمة. فكيف يظن أن المحبة في كل وقت ومع كل أحد صفة كمال، وأن كون الله عز وجل يحب هذا ويغضب على هذا ويرحم هذا ويعذب هذا أن هذا نقص؟ بل هذا مقتضى الكمال. ولهذا قالوا الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. وأنتم تلاحظون الآن الذي يغضب دائما مذموم، والذي يحب كل أحد أو يرضى عن كل أحد مذموم، والذي يتكلم دائما مذموم، والذي يسكت دائما مذموم، والذي يتكلم ويسكت ويحب ويبغض ويرضى ويسخط. فهذه حكمة، ولهذا الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. فهؤلاء توهموا نقصا في صفات الله عز وجل وأرادوا تنزيه الله عز وجل عنه، والكمال فيما نفوه عن الله من هذه الصفات مثل صفة المحبة والغضب والرضا، ولكن توهموا بعقولهم القاصرة أن هذه من صفات النقص فأرادوا تنزيه الله عز وجل عما أخبر به عن نفسه، وأرادوا تنزيه الله عز وجل عما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. كل ما تقدم من الأوجه هو في مناقشة هؤلاء في معنى الصفات التي نفوها وأثبتوها، فقد يسلك المخالف للتفريق بين ما ينفيه وما يثبته ما يتوهم من المعاني، فيقول هذا يصلح لله وهذا لا يصلح لله، فيناقش في هذه القضايا حتى ينقطع، ثم إنه قد يسلك مسلكا آخر لا هو بالنظر إلى المعنى للصفات، وإنما يقول للدليل الدال عليها، فأنا أثبت هذه الصفات السبع لأنه قد دل عليها الشرع والعقل، وأما الصفات التي تطالبون بإثباتها فلم يدل عليها إلا الشرع، فكيف تجعلون ما دل عليه الشرع والعقل كالذي دل عليه الشرع؟ وقد يكون الشرع هنا مفسر بالعقل، وقد يكون هذه الألفاظ يعني وردت على غير دلائلها الحقيقية بل هي مجازات، فكيف تطالبون بهذا؟ يجاب بجوابين. أول قال: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث، ثم بدأ يسلك أو يبين مسلكهم في إثبات هذه الصفات، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، هذه ما يسمى بدلالة العقل على القدرة، يستطيع المستدل بالعقل أن يثبت بعض الصفات بدلالة القدرة. فإن قال لأن الفعل الحادث، فعل الحادث هو المخلوق، دل على القدرة، دل على القدرة وأن الذي أحدثه قادر، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن القدرة على الخلق هي أعظم القدرات، ولهذا لما كان الخلق مما يختص به الرب عز وجل كانت قدرته أعظم قدرة، ولهذا قدرة الله عز وجل لا تشابهها قدرة، لأن قدرته على خلق المخلوقات هذه القدرة لا توجد في المخلوقين، بل ما من مخلوق إلا وهو مقدور عليه لله عز وجل. فإذا قال لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، إذن نحن نثبت القدرة والإرادة لأن الفعل دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة. التخصيص هو أن يخصص شيء دون شيء، فهذا يدل على الإرادة، عندما تخص فلانا بكلام أو بهدية أو بعطية أو بمحبة أو بغضب فهذا يدل على الإرادة، ولهذا الآن يقولون أن الأفعال على قسمين: إرادية وغير إرادية، فالإرادية هي التي يكون للإنسان فيها قدرة على التخصيص، أما إذا لم يكن له قدرة على التخصيص يقال أن هذه غير إرادية، مثل الآن الحركات في الناس منها ما هو اختياري ومنها ما هو اضطراري، فالاختياري مثل قيام الإنسان وجلوسه، والاضطراري مثل حركة نبض القلب وتدفق الدم في العروق، فهذا ليس بمقدور الإنسان، فإذا الإنسان له اختيار في قيامه وجلوسه وليس له اختيار في حركة القلب وفي نبض الدم ودفعه إلى العروق، فيفرق بين ما للإنسان فيه اختصاص وإرادة وبين ما ليس كذلك. فإذا من الأدلة ومن الأدلة العقلية أن التخصيص يدل على الإرادة، فإذا كان الفعل فيه تخصيص فهذا يدل على إرادة الفاعل، فهنا أثبتنا الإرادة والإحكام دل على العلم. أيضا نحن نرى في المخلوقات من الإحكام والإتقان ما يدل على العلم، فدل على علم الصانع، وهذه الصفات مستلزمة للحياة. إذا كانت هناك قدرة وعلم وحكمة وإرادة فهذه تستلزم الحياة، لأنه لا يتصور أن تكون هذه الصفات في غير حي، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، فإما أن يتصف بها أو يتصف بردها، والله منزع عن صفات النقص، ويجب أن يتصف بالسمع والبصر. إذن يقولون نحن أثبتنا الآن بالعقل أن هذه الصفات السبع دل عليها العقل كما دل عليها الشرع. قال شيخ الإسلام: قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، يعني عن هذه المسألة أنه يجاب بجوابين، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، هذه قاعدة، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لاحظوا قولها المعين هنا استدراك من المطلق، لأنه لو قيل عدم الدليل يستلزم عدم المدلول هذا صحيح، عدم الدليل يستلزم عدم المدلول، لكن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأن الدليل المعين هنا ما هو؟ العقل. فإذا سلمنا أن العقل لم يدل على المحبة والرضا لكنه لا يستلزم عدم المدلول من طريق آخر، بل إنه قد يوجد المدلول وهو المحبة بدليل آخر غير هذا الدليل المعين، وهذا مثل أيضا نفي العلم، فكون فلان ينفي عن نفسه العلم بهذا الشيء فهذا لا يستلزم نفي أن يكون هذا الشيء معلوما لغيره، ففرق بين نفي العلم المقيد وبين العلم العام. ولهذا لاحظوا الفرق بين مقالة أهل السنة في الكيفية في صفات الله عز وجل عندما قالوا إنه لا علم لنا بها ونفوا العلم العام بها ولم ينفوا علم الله عز وجل، وإنما نفوا علمهم بكيفية صفات الله عز وجل، فنفي العلم هنا لا يدل على إنكار الكيفية بالكلية وأنها معلومة لله عز وجل. وكذلك يفرق في باب التفويض، بينما عندما يسأل رجل الآن عن معنى من معاني الصفات فيقول لا أعلم الله أعلم، وبين قول المفوضة عندما يقال أن هذه الصفات لا تعلم، ففرق بين نفي العلم العام وبين نفي العلم الخاص. نحن نقرر أن كل صفات الله عز وجل معلومة المعاني، لكن كوني أجهل معنى من معاني الصفات فأنا لا أنفي العلم عن غيري، ففرق بين نفي العلم الخاص وبين نفي العلم العام، فرق بين نفي الدليل المعين ونفي المدلول العام. فقد ينتفي الدليل المعين الذي هو العقل هنا لو سلمنا، مع أنه سيأتي أن العقل يدل على تلك الصفات، فلو سلمنا أولا، هذا هو الوجه الأول، الوجه الأول أنه لو سلمنا جدلا أن العقل لا يدل على هذه الصفات فإن هذا لا يستلزم أنها غير معلومة بدليل آخر، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، لأنه قد يعرف المدلول بدليل آخر وهو الشرع، يقال له فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه. هنا أيضا يناقش، لو قيل إن العقل لا يدل على إثبات صفة المحبة فإن العقل لا يدل على نفي هذه الصفة، لأنه سيأتي بعد ذلك أن عدم الدليل العقلي إن سلمنا أنه لم يدل لا يمكن أن يكون معارضا للشرع، لأن الدليل العقلي لو سلمنا أنه لا يثبت هذه الصفات فإنه لا ينفيها. فلو قال قائل أنا لا أعقل بعقلي أن أثبت لله صفة المحبة والرضا، فيقال له أيضا فإنك لا تعقل أن تنفي عن الله صفة المحبة والرضا، ليس هناك دليل عقلي يستطيع الإنسان أن يقول هذه صفة نقص فدل العقل على تنزه الله عز وجل عنها، لأنه ليس هناك دليل يدل على نفي هذه الصفة، فيقال له على سبيل التنزل فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفي. ففرق بين النفي والإثبات. قال: وليس لك أن تنفيه بغير دليل. ليس لك أن تنفي المحبة يعني عن الله عز وجل بغير دليل، فغاية الأمر هو أن تتوقف. من لم يعلم الدليل لا على الإثبات وعلى النافي فهذا متوقف، ولهذا بعض العلماء عندما لا يعلم الدليل لا ينفي المسألة، إذا خفيت عليه مسألة فإنه لا يقول بأحد الأقولين وإنما يتوقف، والمتوقف لا يرجح. وأما هؤلاء لم يقفوا عند دلالة العقل بل تجاوزوا إلى النفي، قال: لأن النافي عليه الدليل، أين الدليل على أن صفة المحبة أن الله يتنزه عنها؟ غاية ما عند هؤلاء أن يقولوا أن العقل لم يدل عليها. قال: وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. كما أن هذا يطالبنا بالدليل على إثبات صفة المحبة فنحن نطالبه بالدليل على نفيها. والسمع قد دل عليه، السمع دل على هذه الصفات، صفة المحبة والرضا والغضب، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، لم يعارض هذا معارض. هذا رجوع إلى الكلام السابق، فإن العقل إن لم يثبت فإنه لا ينفي، إذن ليس هناك معارضة. وهذه شبهة وقع فيها بعض هؤلاء المعطلة، فإنهم قالوا إن لم يدل الدليل على إثبات هذه الصفات فإن لا نثبت بالشرع لأن العقل يعارض الشرع. نقول: ليس هو بمعارض، لأن غاية ما عند هؤلاء أن العقل لم يثبت، وليس فيه أن العقل قد نفى. يقول: والسمع أي الشرع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. إذن يجب أن نثبت بالسمع الذي هو سالم من المعارضة العقلية أو الشرعية، فغاية ما عند هؤلاء أن الدليل العقلي لم يدل على هذه الصفات، لكن يجب عليهم أن يسلموا للشرع وللدليل السمعي الذي هو سالم من المعارضة العقلية أو الشرعية. هذا وجه. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات، فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. ثم يجاب بالجواب الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. يمكن أن نثبت هذه الصفات من المحبة والرضا والغضب بنظير ما أثبته من تلك المقدمات العقلية التي أثبت بها الصفات السبع. فيقال له: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، لأن هذا مشاهد. الآن نفع العباد وما نرى من آثار النفع وما يحصل لهم من رزق الله ومن شفائهم من الأمراض ومن تيسير السبل لهم، هذا من نفع الله عز وجل لعباده، فهذا يدل على الرحمة، هذا يدل على الرحمة. إذن أثبتنا صفة الرحمة هنا بالعقل كدلالة التخصيص على المشيئة، لأنه هو إنما أثبت المشيئة بدلالة التخصيص، لأن التخصيص إذا كان هناك تخصيص يدل على المشيئة، فكذلك هذه النعم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، لأن هذه مقدمة وهذه مقدمة، التخصيص مقدمة إذا ثبت التخصيص دل على وجود المشيئة، نقول إذا ثبت الإحسان دل على الرحمة. إذن هذه دلالة وهذه دلالة، هذه مقدمة وهذه مقدمة. وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، إكرام الله للطائعين يدل على محبة الله لهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر. كما أن هذا ثابت، يعني إعطاء الله عز وجل للمؤمنين وعقاب الله عز وجل للكافرين، هذا ثابت بالشاهد يشاهده الناس في حياتهم. والخبر أي ما أخبر الله عز وجل به عن هلاك الكفار وسائر أعداء الأنبياء وعن نجاة الأنبياء، هذا ثابت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، كل هذا ثابت. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، يعني وما نرى من الغايات المحمودة في المفعولات وهي المخلوقات، والمأمورات أي ما يقع عليه أمر الله عز وجل، لأن المأمور هنا المقصود به المخلوق، وهو الذي يجمع على أمور وليس هو الأمر الذي يجمع على أوامر، لأن الأمر يطلق على المأمور ويطلق على الأمر الذي هو أمر الله عز وجل. ومن هذا قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالأمر هنا هو كلامه، ولهذا ذكر الأمر هنا مع الخلق. وأما في قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا مخلوق، والأمر المخلوق يجمع على أمور، والأمر الذي هو كلام الله يجمع على أوامر. ولهذا رد أهل العلم على الجهمية عندما احتجوا بقول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قالوا: أمر الله كلامه. وذكر أن الأمر هنا مخلوق فالقرآن مخلوق، فقال العلماء: ليس الأمر هنا هو كلامه، ولكن الأمر هنا هو المأمور، وهو الذي يجمع على أمور. فالمقصود أن مأمورات الله مقدرة مخلوقة، وأما كلام الله فهو أمره الذي يجمع على أوامر ليس بمخلوق. قال: في مفعولاته ومأموراته، يعني المخلوقة، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، أي ما تنتهي إليه هذه الأمور من العواقب الحميدة التي قدرها الله عز وجل تدل على حكمته البالغة. يعني ما نرى من العواقب تدل على الحكمة، نرى عز المؤمن وظهوره على خصومه، ونرى قهر الكفار وأثر العقوبة فيهم، فهذا مما يدل على حكمته البالغة، يدل على أنه حكيم، لأن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، كما يدل التخصيص على المشيئة، مثل دلالة التخصيص على المشيئة. قال: وأولى لقوة العلة الغائية. هنا بعد أن قرر شيخ الإسلام أن هذه الأدلة أنها تدل على هذه الصفات كما يدل التخصيص على المشيئة، ثم ذكر أن هذه الأدلة في دلالتها على إثبات الصفات التي نثبتها وهي المحبة والرضا والغضب والحكمة، أن هذه الدلالة هي أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. قال: وأولى لقوة العلة الغائية. العلة تنقسم إلى قسمين: علة فعلية، وهي العلة السببية، وعلة غائية، وهي العلة التي تقصد من فعل الشيء. قال العلماء: ضابطها أن العلة السببية هي التي تضاف للباء، كما تقول: كتبت بالقلم وكتبت بيدي. فالقلم واليد هي علة سببية، وهي علة فعلية لأنها مؤثرة في الفعل. وأما العلم فهو علة غائية، تقول: كتبت بيدي للعلم. قالوا: العلة الغائية هي التي تضاف إليها اللام، تقول: كتبت للعلم، كتبت للعلم. إذن العلم علة غائية تدخل عليها لام التعليل، والعلة السببية الفعلية التي تدخل عليها باء السببية. وممكن أن يجتمع في مثال فتقول كتبت بيدي للعلم، كتبت بيدي أو بالقلم للعلم، فقولك بيدي وقد دخلت عليها باء السببية هذه علة فعلية، وقولك للعلم العلم علة غائية وقد دخلت عليها لام التعليل، لأن لام التعليل تدل على أن هذا الشيء إنما فعل لهذه العلة، وأما باء السببية فإنها تدل على أنه فعل بهذا السبب، والعلة الغائية أقوى من العلة الفعلية، ولهذا قال شيخ الإسلام وأولى لقوة العلة الغائية، ولم يذكر المفضول هنا وهو العلة الفعلية لأنه معروف، قال لقوة العلة الغائية والتقدير على الفعلية، لقوة العلة الغائية على القوة الفعلية. لماذا ذكر شيخ الإسلام هذا؟ لأن المشيئة هي علة فعلية، والذي يفعل من أجله الشيء هو علة غائية، فيقال مثلا فلان فعل هذا بمشيئته، فإذا المشيئة التي هي علة فعلية هي المقدمة التي أثبتوا بها الإرادة، والعلة الغائية التي أثبتنا بها هذه الصفات هي أقوى من تلك العلة، ولهذا إثبات الرحمة والغضب والمحبة بالعلل الغائية التي أرادها الله عز وجل من هذه الأمور هي أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة متعلق بالعلة الفعلية، وهذا الأمر الذي استدللنا به متعلق بالعلة الغائية، لقوة العلة الغائية. ثم أيضا دائما شيخ الإسلام يؤكد يعني ما يقول بأكثر من وجه، قال ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، يعني ما في القرآن من الأدلة على ما في خلقه من الحكم وما خلق الله عز وجل من المخلوقات لحكم عظيمة، فالأدلة المتعلقة بهذا الباب في القرآن أكثر من الأدلة الدالة على محض المشيئة، وبهذا يتبين أن هذه الأدلة التي استدلنا بها على إثبات بعض الصفات هي أقوى من الأدلة التي استدل بها الخصم على إثبات بعض الصفات، فهنا ينقطع الخصم لأن دلالة العقل على ما نفى أقوى من دلالته على ما أثبت، لأنه إنما يثبت ما أثبت بدلالة عقلية صحيح، لكن الدلالة العقلية الثابتة والدالة على ما نفى من الصفات أقوى من دلالة ما أثبت من جهتين، من جهة العقل والنظر وأن العلة الغائية أقوى من العلة الفعلية، ومن جهة ما في كتاب الله من إذا تتبعه متتبع من أن كتاب الله عز وجل مشتمل على بيان الحكم العظيمة لله عز وجل في مخلوقاته أعظم من الاستدلال أن الله له إرادة ومشيئة، لهذا تجد أن القرآن مليء بذكر حكمة الله عز وجل العظيمة فيما يخلق وفيما يقدر على عباده أكثر من الأدلة الدالة على إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول كثيرا ما نسمع أهل العلم يقولون كلام الله نوعه قديم، ومنهم من يقول جنسه قديم، فما الفرق بين التعبيرين الجنس والنوع؟ أولا قبل الإجابة على السؤال أود التنبيه لأن درسنا في رياض الصالحين في يوم الأحد إن سيتأجل إن شاء الله لعدم وجودي وذلك لارتباطي بسفر يعني خارج المدينة، وأما هذا الدرس هو درس التدمرية فسيكون إن شاء الله في موعده، يعني الدرس يوم الأحد سيؤجل لمن يحضر في رياض الصالحين في يوم السبت، في يوم السبت، وأما هذا الدرس فهو في موعده إن شاء الله. ما ذكر السائل من أن أهل العلم يقولون في صفة الكلام أن نوعه قديم وأفراده أن الله يحدث منها ما يشاء، ومنهم من يعبر بالجنس، فالأولى هو التمسك بما ذكره أهل العلم وعدم الشذوذ عنهم في التعبير عن هذه المسائل، فيقال النوع، لأن النوع في مقابل الأفراد، فنوع الشيء هو حقيقته التي تميزه عن غيره، وأما الأفراد فهي أفراد متعلقة بهذا النوع قد تتخلف في بعض الصور وقد توجد في بعض الصور. سائل يقول: قول أهل العلم في الصفات الذاتية بأنها الصفات القائمة بذات الله الملازمة لا تنفك عنه سبحانه، يقول: نرجو أن تبين لنا الفرق بين كونها ملازمة لذات الله لا تنفك عنه وبين كونها قائمة بذات الله، ما الفرق بين الأمرين؟ لا فرق بينهما. معنى قائمة أي أن هذه الصفات تقوم بذات الرب عز وجل، وأنه متصف بها، وأنها ليست متعلقة بمشيئته. هذه القسمة في مقابل، لأن هنا هذه معاني اصطلاحية، عندما نقول صفة ذاتية وصفة فعلية، ما المقصود بالصفة الفعلية؟ هل المقصود أن لا تقوم بالذات؟ هذا أيضا وهم يقع فيه بعض الناس، يظن إذا قلنا صفة فعلية أن الصفة الفعلية التي هي في مقابل الذاتية لا تتعلق بالذات، هذا خطأ. كل من الصفات الذاتية والفعلية قائمة بالذات، لكن الفرق أن الصفة الذاتية ملازمة للذات، والصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة. فإذا هذا معنى اصطلاحي، أن ذاتية هي الملازمة للذات، فكونه يقال قائمة بالذات، قد يقال أيضا أن الصفات الفعلية قائمة بالذات. الاستواء قائم بذات الرب عز وجل، النزول قائم بذات الرب لأنها صفة، ولا يتصور أن تكون الصفة منفصلة عن الموصوف، لكن عندما يقال أنها ملازمة هذا يدل على أنها لا تنفى في بعض الأوقات، ولهذا قال بعض أهل العلم في ضابطها أنها لا تنفى عن الله عز وجل. ضابط الصفة الذاتية أن نفيها يستلزم نقصا، أما الصفة الفعلية فإن الله يوصف بها وبنقيضها، تقول يرحم ولا يرحم، يرحم فلانا ولا يرحم فلان، يخلق لفلان الولد ولا يخلق لفلان، يغضب ولا يغضب. ولا تقول في صفة الحكمة أو القدرة ذلك، بل إن الحكمة والقدرة متصف الله عز وجل بها ولا يوصف بنقيضها. سائل يقول: إلى من يرجع الضمير في قوله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض؟ هل يرجع إلى الله عز وجل أم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أخبر بهذا الكلام وسألته أم المؤمنين عن ذلك عرف بعض هذا الكلام وأعرض عنه ولم يخبر به. وقيل إن في هذا معاني كثيرة، وأنه أخبر ببعض الأمور وأعرض عن بعضها، وقيل إنه أخبر بتحريم أم إبراهيم ماري القبطية على نفسه ولم يخبر عن إتيانه لها. فالمقصود أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعض الكلام وأعرض عنه، لأنه لم يرى الحكمة في أن يتكلم في كل شيء، وإنما عرف بعضه وأعرض عن بعض. نعم. هذا سائل يقول: قول أحد العلماء رب العرش فوق العرش لكن من غير وصف التمكن واتصاله، لماذا نخطئ الشطر الثاني من هذا البيت مع أن معناه الامتناع عن وصف الله بما لم يصف به نفسه ولا يعني نفينا شيئا؟ هذا الباب لا يثبت فيه ولا ينفى إلا بدليل كما تقدم، من غير تمكن ولا اتصال. ولا اتصال، التمكن والاتصال ما ورد الدليل لا بإثباته ولا بنفيه، فليس لنا أن ننفيه. لكن من توهم نقصا، من توهم أن الله عز وجل محتاج إلى العرش، فهذا ينفى المعنى الباطل. أما التمكن والاتصال أو الانفصال فإن هذا لم يرد به دليل، لا بنفيه ولا بإثباته. وهذا هو المنهج في باب الأسماء والصفات، أن ما يطلقه الناس مما لم يرد الدليل لا بنفيه ولا بإثباته لا ينفى ولا يثبت. ولهذا سبق التنبيه إلى أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، هو أدق من العلم بالعبادات والمباحات، لأن باب العبادات توقيفي من جهة واحدة، وهو أنه لا مشروع إلا بدليل، وباب العبادات الأصل فيه الإباحة، فلا تحريم إلا بدليل. وأما باب الأسماء والصفات فإنه توقيفي من جهتين، من جهة الإثبات والنفي، فيمكن لمن لديه الدليل في باب العبادات أن ينفي ما لم يدل الدليل عليه، وإن لم يكن عنده دليل على أن هذه بدعة مثلا، كأن يقول المولد بدعة لعدم دلالة الدليل على إقامته، عرفه بعدم دلالة الدليل. وكذلك من يمنع من شيء من المباحات يقال ليس هذا بممنوع لعدم دلالة الدليل على منعه، فهنا احتج بالدليل من جهة. أما باب الأسماء والصفات لا يقال أن هذا يثبت لأنه لم يدل الدليل على منعه، أو ينفى لأنه لم يدل الدليل على إثباته. إذن لا ينفى ولا يثبت إلا بدليل، لكن يستفصل عن المعنى، لأن بعض الناس يطلق لفظا ولفظه لا يدل على المعنى الذي في ذهنه، فيقال له ما الذي تريد بالتمكن؟ فإذا قال أريد بالتمكن أن الله عز وجل محتاج إلى العرش، يقال له نزه الله عز وجل عن هذا المعنى، ولكن عبر باللفظ الشرعي أن الله عز وجل استوى على عرشه كما يليق بجلاله. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هو القدر المشترك في صفتي النزول والضحك؟ القدر المشترك هو ما يعرفه العربي، إذا ما سمع هذه الألفاظ فإنه يدرك معنى الضحك ومعنى النزول ومعنى سائر الصفات. وأما أن يطالب بوضع حد لفظي يقال الضحك كذا أو الغضب كذا، قد ذكر الإمام ابن القيم في صفة المحبة أن هذه التفسيرات التي يذكرها الناس لا تزيدها إلا إهامة، لأن هناك قاعدة لغوية أن الشيء المعروف لا يعرف، فتعريفه لا يزيده إلا إهامة. لو قلت لقائل الآن عرف لي الماء، الماء كل الناس يعرفونه، لكن لو أراد إنسان يعرف الماء لربما أوهم الناس أن هذا الذي يعرفه غير الماء الذي يعرفونه، أو قيل له عرف الهواء أو التراب، فالمعروف لا يعرف، المحبة معروفة. ولهذا تفسيرات الناس للمحبة زادت هذه اللفظة إيهاما، لأنهم وضعوا لها لوازم لا يدل عليها المعنى المطلق. فهذه معروفة، أنت تعرف معنى الضحك، تعرف معنى الغضب، وعجزنا عن التعبير عما يدور في أذهاننا من المعاني ليس بدليل على انتفاء هذا الحد. هذه قاعدة مقررة أيضا، إدراك العجز عن شيء لا يدل على عدمه. عندما أدرك عجزي عن مسألة من مسائل العلم لا يدل على نفي العلم بها كما تقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ألا يقال إن التعبير بالمتجدد أفضل من التعبير بالمحدث لاحتماله، فيقال في الكلام مثلا هو قديم من حيث النوع متجدد آحاده؟ المتجدد ما أعرف أنه دل عليه النص، وأما المحدث ما يأتيهم من ذكرهم من ربهم محدث، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، فهذا هو اللفظ الشرعي. أما المتجدد هذا ما دل عليه، ليس المقصود هو استحسان سن يتأمل ويقول هذا أفضل من كذا، هذا لفظ شرعي. ودائما يعني حتى لو خفي علينا شيء، أنا أقول التمسك بكلام أهل العلم يعني فيه سلامة وخير وبركة، ولو خفي علينا، لو الآن ما استحضرنا الدليل، كوننا نتمسك بكلام أهل العلم يعني أولى، لأن الإنسان إذا توهم شيء واستدرك على من بعده لربما ظهر له بعد ذلك أن ما قرره غير صحيح. فأنا أقول الآن في هذا المجلس أن هذا اللفظ لم يرد الدليل عليه متجدد فيما أعلم، فدل اللفظ على لفظ الحدوث، فنعبر به كما يعني دل عليه النص. سائل يقول: ذكرتم في شرح قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض أن هناك فرقا بين الصفات في المعنى، نرجو التوضيح. نعم، هذا أمر مقرر، وإنما ينكره المعتزلة، فنحن نعلم الفرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة، كل هذه صفات، كل صفة. لا نقول أن الصفات من باب واحد في المعنى، وأن كل معنى، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر من جهة المعنى، وإنما نقول بين الصفات تباين في المعنى. لكن القاعدة هنا كما رأيتم الاستدلال ليس في مناقشة هؤلاء في أنهم يفرقون بين المعاني فنقول لهم أثبتوا معنى واحدا، وإنما مناقشة هؤلاء في أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، فنقول الدليل الذي نفيتم به يجب أن تلتزموا فيما أثبتتموه، أو الذي أثبتتم به يجب أن تلتزموا في الطرف الآخر. أيضا يريد توضيح قول شيخ الإسلام: التخصيص يدل على الإرادة. نعم، التخصيص يدل على الإرادة، لأن التخصيص في مقابل التعميم. فالآن عندما يكون شيء كما يقال لا يسيطر عليه، يعني عندما الآن مثلا لو أنه أطلق في الناس شيء من الغاز أو غيره يقتل الناس جميعا، فهذا يقال أنه ليس عليه سيطرة، وليس للإنسان عليه قدرة، وليس للإنسان عليه فيه إرادة ومشيئة أن يصيب فلانا أو فلانا. لكن عندما يكون هناك له تحكم في يعني قتل رجل بإرادة، فإن التخصيص يدل على الإرادة، لأنه خص بهذا الفعل هذا. أما كون هذا الشيء يعم، فإن هذا ليس مما يدل على الإرادة. ولهذا الآن عندما يخطئ إنسان فيقول ما أردت هذا، يعني دليل على أن هذا الفعل خرج منه من غير إرادة. ولهذا بعض الناس يقول أنا لا أعنيك، يعني أطرقت كلمة عامة لا أعني بها فلانا، لأنه لو قال أعنيك بها دل على أنه يريد مثلا أن يسيء له بهذه الكلمة، فيقول لا أعنيك. كل هذا مما نستخدمه الآن في كلامنا مما يدل على أن التخصيص يدل على الإرادة، وأن اللفظ العام أنه لا يدل على الإرادة وإنما يطرق. بارك الله فيكم. سائل يقول: نرجو أن تعيد معنى العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلة الفعلية هي العلة السببية، وهي التي تدخل عليها الباء، كما تقول كتبت بالقلم، القلم علة فعلية سببية للكتابة. الكتابة هي علة غائية، وقد تكون هناك علة غائية أبعد من هذه العلة وهي العلم. ولهذا تقول كتبت للعلم، ما تقول كتبت بالعلم. فالعلة الغائية هي التي تدخل عليها لام التعليل، تقول كتبت للعلم، كتبت للعلم، شربت الدواء للشفاء. فالعلة الغائية هي التي تدخل عليها لام التعليل، والعلة الفعلية هي التي تدخل عليها باء السبب. والعلة الغائية أقوى لأنها مقصودة لذاتها، وأما العلة السببية فإن ليست مقصودة لذاتها. ولهذا بعض الناس قد يحصل العلم بغير الكتابة، عن طريق التلقي والسماع، بعضهم يكتب، والجميع يريدون العلم. ولهذا كون هذا يريد العلم وهذا العلم، هذه علة غائية، لكن اختلفت الأسباب. ولهذا الآن عندما يأتي فلان ينكر على فلان يقال لما لا تكتب، ليس له أن يحتج عليه بعدم كتابته دليلا على تقصيره في طلب العلم، لأن هذه علة سببية ليست مقصودة لذاتها إذا كان يضبط من غير كتابة. لكن لو قصر في العلة الغائية أو قال أنا ما أكتب لأني لا أريد أن أحصل كل شيء وإنما أخذ بعض الشيء، فهنا يقال أن هذا ينتقد فيه. فالعلة الغائية أقوى من العلة السببية لأنها مقصودة لذاتها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.